وإلا فأهمله. يبقى على حجة العين المين؟ العين الحفص. والحاء لمين؟ لأبي عمرو البصري. ومعه يعقوب يقرؤون إيه بقى؟ يقرؤون ميكال. ميكال. نعم. والباقون بقى عندك وميكائيل. ودع يا ميكائيل والهمز قبله على حجة والياء يحذف أجملا. يبقى اللي يحذف الياء مين بقى؟ الذي وميكائيل. نعم. الذي يحذف الياء المرموز له بالهمزة في أجملا. ويوافقه الإمام أبو جعفر. الهمزة رمز للإمام نافع. بالضبط كده. ويوافقه وإلا فأهمل. نعم. من أبو جعفر ماشي مع أصل. نعم. من الدر. نعم. مين بقى؟ ميكائيل. اه. اولا ميكال لابي عمرو وحفص ويعقوب. ثم الامام نافع وابو جعفر ميكائيل. بهمزه مكسوره بعد الالف دون ياء، والباقون بياء بعد الهمزه. بالضبط كده كما قلتم فضيلتكم. كمان مره عاوزين نقولهم كمان مره معانا. اول حاجه وميكالا دي قراءه مين؟ وميكالا هذه قراءه ابي عمرو وحفص ويعقوب. وبعد كده ميكائيل مد متصل بدون ياء. ميكائيل. نعم. والياء يحذف أجمل. يحذف أجمل. مين بقى؟ للإمام نافع وأبو جعفر. وبعد كده معانا ميكائيل مد متصل أهو. ميكائيل مع الهمزة والياء الباقون. وضحت ولا لسه؟ وضحت فضيلة الشيخ. فإن الله عدو للكافرين. قرأ بتقليل الكافرين للكاء وشمالة. نعم. ولا فت للكافرين ورش وأمالها إمالة كبرى أبو عمرو ودور الكسائي ورويس. نعم. إذن فيقلل ورش عن الإمام نافع ويميل إمالة كبرى كل من أبي عمرو ودور الكسائي ورويس عن يعقوب. بالضبط كده. والباقون بالفتح. الدليل مرة احنا قلناه قبل كده. نعم. وفي ألفات قبل راء طرف أتت بكسر أمل تدعى حميدا وتقبل إلى كأبصارهم والدار ثم الحمار مع حمارك والكفار واقتس لتنضل ومع كافرين الكافرين بيائه وهار روى مر بخلف صد حلا بدار وجبارين والجار تمموا وورش جميع الباب كان مقللا. نعم. جميع الباب بمعنى فضيلة الشيخ من أول وفي ألفات القبل راء كل الكلمات التي أتت كلها قرأها ورش بالتقليد. نعم. جميع الباب. نعم. فضيلة الشيخ نريد أن نستمع إلى الآية الكريمة بقراءة أبي عمرو البصري. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نستمع أيضا إلى هذه الآية الكريمة بقراءة ابن كثير. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. بارك الله فيك. نريد أن نستمع أخيرا إلى هذه الآية الكريمة بقراءة خلف عن حمزة. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبرائيل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. نعم. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. بارك الله فيك. إخوتنا إخوة الإيمان وصلنا بحمد الله تعالى إلى الآية 99 من سورة البقرة ونتعرف على ما في هذه الآية الكريمة من أصول القراء وفرش الحروف من طريقي الشاطبية والدرة من فضيلة الشيخ عبد الحكيم.